الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الستر على أهل الحدود. باب الستر على أهل الحدود. نعم. قال: حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر بن إبراهيم بن راشد التنيسي، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: محمد بن سليمان الأنباري، ثقة، أخرج له أبو داود. قال: حدثنا ابن أبي فديك، محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. قال: عن عبد الملك بن زيد، نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لا بأس به. قال النسائي: لا بأس به. عن محمد بن أبي بكر. نعم. عن عمرة عن عائشة. محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ثقة، وعمرة بنت عبد الرحمن التي هي إحدى ثلاثة هم أثبت الناس في عائشة: عمرة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد. هؤلاء الثلاثة هم أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. المراد بذوي الهيئات فسره الشافعي بالمسلم الذي لم يظهر منه ريبة، المسلم الذي لم يظهر منه ريبة. وبعضهم يقول هم أصحاب الخصال الحميدة وذوي المروءات، ذوي المروءات وكرائم الأخلاق. فهؤلاء إن وقعت منهم الزلة والهفوة والخطأ والمعصية مما دون الحدود فإن عثرتهم تقال، بمعنى أنه يعفى عنها ويسامح ويستر عليه. والعثرات المراد بها السقطات والزلات. والماوردي يقول المراد بالعثرات هنا أمران. الماوردي يقول المراد بالعثرات هنا أمران: الأول الصغائر، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. قال الماوردي المراد بها أمران: الصغائر، والأمر الثاني أول معصية يزل فيها مطيع. فهؤلاء أمر عليه الصلاة والسلام بإقالتهم والستر عليهم، فإذا وقعت منهم أي من ذوي الهيئات المعصية والزلة التي فيها تعزير، يعني ما وصلت إلى الحد، التي فيها تعزير، فيقال الواحد منهم ويستر عليه ويعفى عنهم. فالتعزير إخواني في الله، التعزير يوافق الحد في كونه شرع زجرا وتأديبا. التعزير الآن قد يعزر إنسان بأن يجلد 10 جلدات. لماذا الآن نجلد 10 جلدات؟ ليش نجلد الآن 10 جلدات؟ من باب ماذا؟ الزجر والتأديب. فمن هذا المعنى التعزير يوافق الحد، أنه شرع للزجر والتأديب للصلاح، ويختلف بحسب الذنب. لكن ذكر الفقهاء أن بين التعزير والحدود 3 فروق، أن بين التعزير والحدود 3 فروق. الفرق الأول أن تعزير ذوي الهيئات، أن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحدود، وهم متفقون في الحدود. يعني الآن لاحظوا، لو أن إنسان من ذوي الهيئات وقعت منه زلة، ووقعت من إنسان من عامة الناس أو من السفل هذه الزلة، وفي كل من الزلتين تعزير، هل يكون تعزير صاحب الهيئة مثل تعزير من كان من عامة الناس من سقطهم؟ لا. لكن لو سقط، لو سرق رجل من ذوي الهيئات وسرق رجل من عامة الناس، كلاهما إيش؟ نقطع يده. إذن نقول الآن تعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير غيرهم، وهم متفقون في الحدود. الأمر الثاني من الفوارق أنه تجوز الشفاعة، تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه، تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنهم، ولا يجوز في الحد، ولا يجوز في الحد كما تقدم في الدرس السابق. إذا كان أمر فيه تعزير تجوز الشفاعة فيه، إلا إذا كان الرجل إيش قلنا، إلا إذا كان من أهل الفساد والشر، فإن هذا ليس فيه، تجوز الشفاعة في التعزير والعفو عنه ولا يجوز في الحد. الأمر الثالث، إن تلف في التعزير ضمن، إن تلف في التعزير يضمن على الأصح، ولو تلف في الحد كان هدرا، ولو تلف في الحد كان هدرا. يعني لو قدر أن القاضي حكم أن فلان يجلد 20 جلدة تعزيرا، جلدناه إلى الجلدة 15 مات، في التعزير قالوا يضمن من بيت المال، لكن حكم القاضي بقطع يد سارق فقطعت يده فمات في أثناء القطع، في هذه الحالة ماذا؟ لا يضمن. فهذه فروق ذكرها العلماء رحمه الله في بين التعزيرات وبين الحدود. فالستر على أهل الحدود كما بينه عليه الصلاة والسلام، أن الرجل إن كان من أهل الهيئات، من أهل الهيئات ومن ذوي المكانة والمنزلة، وقعت منه الزلة والمعصية التي دون، التي دون الحد، فإنه يستر عليه وتقال عثرته. أما الستر على أصحاب الحدود فهذا سيأتي في باب مستقل. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. نعم. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، ثقات فقيه، خرج له أبو داود النسائي. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله ديوان العلم. قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة مدلس، ثقة فقيه مدلس بن جريج. قال: يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. والحديث إخواني في الله فيه عنعنة ابن جريج، وابن جريج مدلس، لكن صححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده، صححه بشواهده. تعافوا الحدود أمر من التعافي، والخطاب لغير الأئمة: تعافوا الحدود فيما بينكم. إيش معنى تعافوا؟ إيش معنى الآن تعافوا الحدود فيما بينكم؟ إيش معنى؟ يعني تجاوزوا عنها، تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فيما بينكم، لا ترفعوا إلي، فإني متى ما علمتها أقمتها. ولذا قال السيوطي: فما بلغني فقد وجب، أي وجب علي إقامته. وفي هذا الحديث أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه، فيه أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه. لكن قبل ذلك، قبل أن تصل إلى السلطان، قبل أن تصل إلى القاضي، لا بأس أن الإنسان ماذا يعفو ويصفح يشفع لا بس يشفع قبل أن تصل القاضي. قد جاء بإسناد حسن أن الزبير مر بسارق يريدون رفعه إلى القاضي فشفع فيه الزبير بن العوام سامي عفو عنه، فقالوا لا حتى يصل إلى القاضي إلى السلطان. فقال الزبير رضي الله عنه إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. والحافظ يقول إسناده حسن عن الزبير إذا بلغ الإمام يعني الحد فلعن الله الشافع الذي يشفع والمشفع يعني ماذا الإمام أو القاضي الذي يقبل الشفاعة. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في الستر على أهل الحدود. باب في الستر على أهل الحدود. نعم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان والثوري عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة فقيه، وهو معدود في من لا يحدث إلا عن ثقة، معدود في من كان لا يحدث إلا عن ثقة. قال عن يزيد بن نعيم. يزيد بن نعيم الحافظ في التقريب يقول مقبول، الحافظ يقول مقبول، لكن ركزوا الآن هنا يعني لماذا ذكرنا أن زيد بن أسلم لا يحدث كان لا يحدث عن ثقة، يعني هذا مما ينفعه. وجمع كما تعلمون أن الذين كانوا لا يحدثون إلا عن ثقة إذا حدثوا عن راو فهو إيش توثيق لهم، وإن كان هذا القول يعني فيه شيء من النظر، لكن رواية من كان لا يحدث إلا عن ثقة عن الراوي تعتبر نافعة له، ترفعه من جهالة العين إلى جهالة ماذا الحال. لكن هنا يزيد بن نعيم قد روى عنه أيضا جماعة، روى عنه جماعة، الحافظ كما سمعتم قال مقبول، ومنهم من حسن حديثه قال الصدوق حسن الحديث كما فعل أصحاب تحرير التقريب، كما فعل أصحاب تحرير التقريب فإنهم قالوا حديثه حسن لما سمعتم يعني. نعم. قال عن أبيه نعيم بن هزال أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. كما سمعتم يعني الحديث فيه نعيم ليزيد بن نعيم مقبول، لكن قد جاء في الموطأ من طريق مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن مسيب مرسلا، ومراسيل سعيد تعتبر ماذا من أصح المراسيل، فيحسن الحديث بمجموع الطريقين. أن ماعزا وهو الأسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات، أقر عنده بماذا بالزنا 4 مرات، فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. هذا الآن ماعز أبوه كان قد مات وأوصى به إلى هزال، إلى هزال، فوقع ماعز على جارية من جوار هزال فأتى يخبره، فقال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه. طبعا ماعز أول ما أتى حصل من أبا بكر، فقال يا أبا بكر حصل مني كذا، قال اذهب فاستر على نفسك، اذهب فاستر على نفسك، ذهب إلى عمر وقع مني كذا، قال اذهب فاستر على نفسك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرره صلى الله عليه وسلم فأقر 4 مرات فأقام عليه الحد. قال عليه صلى الله عليه وسلم لهزال لو سترته بثوبك كان إيش خيرا لك، يعني لو أنك أبقيت ماذا عندك وطلبت منه أن يتوب فيما بينه وبين الله كان أولى. يقول الباقي في المنتقى قال المعنى خيرا لك مما أمرته به. إيش اللي أمره به؟ نعم، أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدث فيما بينكم فما بغلني فقد وجب. فهنا قال المعنى خيرا لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر. قال وذكر الثوب مبالغة، سترته بثوبه، ذكر الثوب مبالغة أي لو لم تجد لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك، لأن هذا لفظ الموطأ، لو سترته بردائك، قال لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك مما علم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار، انتهى. وباستحباب الستر جزم الشافعي رحمه الله، جزم الشافعي يقول أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه، يقول الشافعي أحب لمن أصاب ذنبا فستر الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب. واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر. بعضهم يا إخوان استشكل إيش الآن؟ ماعز بعد أن مات بعد الرجم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أثنى عليه؟ نعم أثنى عليه. الغامدية أثنى عليها، ولقد تاب التوبة لو قسمت بين أهل المدينة ماذا لا وسعتهم. فمن ثم يعني وقع استشكال استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية. الحافظ رحمه الله يقول في الفتح والذي يظهر أن الستر مستحب، يقول الذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب. يقول في الجمع بين الأحاديث، يقول الحافظ والذي يظهر أن الستر مستحب والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيخبره. طيب أظن الوقت يعني انتهى الساعة الخامسة الآن إلى دقيقتين، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.